عند الامتحان تكرم أو تهان، غير ما زرعت فلن تجني اليدان. عند الامتحان، عند الامتحان، إن كنت له مستعد تكرم بالنجاح، تزهر دنياك وتورد دوما بالأفراح. عند الامتحان، عند الامتحان، أما من لا يستعد لا يسهر أو لا يجد غير الفشل لن يجد عند الامتحان. عند الامتحان، عند الامتحان، ندمك لا لن ينفعك، شغل يا هذا عقلك. ندمك لا لن ينفعك، شغل يا هذا عقلك. عند الامتحان.